ولا وصي فحفظه من وظيفة القاضي، لأن له بكتاب الله الحكيم وسنة رسوله الكريم ما يقوم به وبغيره من الضعفاء. لأن هناك في بيت المال الذي يكون فقير أو ولد والمال أحد، نعم، فالإنفاق منه يكون من بيت المال. نعم. قاتل الله قضاة السوء، كم في ذمتهم من نفس قد هلكت، يأخذون أموالهم ويدفعونها إلى الظلمة. إلى الظلمة. إلى الظلمة. يعني الشيخ يدعي فيه، كانوا في زمانه الشيخ كانوا القضاة يحكمون ويقولون هذا وداهم ويأكلون الشيء ويتركون هؤلاء لا يعطون حقهم. لا وجه له. قادر الله علماء السوء. نعم. ومع ذلك يدعون محبة الله ورسوله. ومع ذلك يدعون بالإيه؟ يدعون بالإيه؟ بتشديد الدال، يعني يظهرون أنه العمامة كبيرة والسبحة في يده والسجادة في غاده، يدعي على أنه يخاف الله، هو يأكل أموال الله. نعم. شوف الإيمان هنا، الإيمان هنا في القلب ليس بالمظاهر. نعم. طيب. وقارون لا كافل له، المراد بالكافل الأب والجد. إيش يقول؟ وقارون لا كافل له. وقولنا لا كافل له. اللقيط هو الابن الصغير الذي لم يبلغ. لا كافل له، ما عنده واحد من يصرف عليه. لا أب ولا عم ولا أخ، ما نعرف له. نعم. المراد بالكافل الأب والجد ومن يقوم مقامهما. إذا عرفت هذا فأخذ اللقيط فرض كفاية. فأخذ اللقيط فرض كفاية. إذا واحد لقى لقيط ما نقول له إلا الشيد وتربيه، لا، زي صلاة الميت. إذا تبغى تقوم تصلي على أخيك وتحب وتتقرب إلى الله وتدعو له، قم صلي. والأولى هو الصلاة، لأنك إذا صليت على أخيك الميت الآن وأنت مت بعد ذلك يسخر الله لك من يصلي عليك ويدعو لك. كما تدين تدان، كما تفعل إن أحسنتم لأنفسكم إن أسأتم فلها. نعم. طيب. إذا عرفت هذا فأخذ اللقيط فرض كفاية. فرض كفاية لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. نعم. وغير ذلك، ولأن آدم له حرمة. ولأن الآدمية له حرمة، ولأن الآدمية له حرمة، ولأن آدمية له حرمة فوجب. ما في الآدمية؟ ولأنه آدمية. ولأنه آدمي له حرمة. ولأنه آدمي له حرمة، يعني من ولد آدم له أخوه. وخصوصا إذا كان في بلد الإسلام، وخصوصا إذا كان في بلد الإسلام فله حرمة كونه من بني آدم وكونه مسلم. نعم. ولأن آدمي له حرمة فوجب حفظه بالتربية. نعم. وإصلاح حاله كالمضطر، وهذا أولى، لأن وهذا أولى من المضطر. المضطر الذي جايع يبغى يموت، وإنت تجيب برضو أنك تعطيه، فهذا أولى. نعم. لأن البالغ ربما احتال لنفسه. البالغ يحتال، يروح يجيب حقه يبيع، يروح يسوي صنعة، يروح يصير عامل. نعم. يبحث عن شغل لا يكون هامل. أتحب أن تكون ذيبا ولا تكون نعجة؟ الذيب هو الذي يبحث عن الأكل عن نفسه، ما يقول يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم. خصوصا إذا كان شابا، عيب عليه، عيب على الشاب على أنه يمد يده. بدل عنده قوة خلاص، غني بقوته، يبحث زي الرجل الذي جاء إلى الرسول وجاء يبغى يعطوله، هو شديد. الرسول أخذ الإحرام الذي فوقه وقال من يشتري هذا؟ إلى أن باعه بدرهمين، أعطاه درهمين وقال اشتري بواحد حبل وبواحد فاز، وذهب إلى الجبل طيح في أشجار الناشفة وبيع الحطب، وغاب أيام وجاء وجد بيده بفلوس. العمل خير من الريح، وزعوا في مناكبها. وزعوا في مناكب الأرض وكلوا من رزقه. الإنسان لا يهمل نفسه بغير شغل. نعم الكسل ما يحبه الله سبحانه وتعالى. تحب أن تكون نعجة الناس يترفوا عليك ولا أنت تفعل وتعطي الصغير؟ نسأل الله السلام. طيب ها، فإذا التقط من هو أهل للحضانة سقط الإثم. نعم. وإن لازم وعصى كل من علم به. وإن لازم الإطلاق عليه لأنه صغير حتى يكبر. نعم. وعصى كل من علم به من أهل تلك الناحية بإضاعة نفس محترما. نعم. محترمة. محترمة. يعني إذا ما أحد كفروا يصير تلك البلد الذي يوجد فيها اللقيط ومات بالهلكة. نعم كلهم يؤثمون فيه لأنهم تركوا نفسا مسلمة في بلادهم. نعم وآدمي من بني آدم تركوه كذا جاي حتى مات. نعم. وقال الشيخ ولا يقر إلا في يد أمين. نعم. إشارة إلى شروط الملتقط، أحدها التخليف. أحد الملتقط أن يكون رجل لا يكون ولا صغير. ما ما ما ما يكبر صغير، لا صغير، لابد أن يكون رجل كامل وأن يكون أمينا عادلا. ها. فلا يصح التقاط الصبي والمجنون. الثاني الحرية، أن يكون الملتقط حرا فلا يلتقط العبد، لأن ربما إذا جابوا السيد وقال السيد تبغى يلا نقوم بأكلك انت. نعم. الثاني الحرية، فلا يلتقط العبد لأن التقاط ولاية، لأن الالتقاط ولاية والولاية لا يكون للعبد، العبد بنفسه مولى عليه سيده. نعم. فإن التقط انتزع منه إلا أن يأذن السيد له أو يقر. فإذا التقط العبد إن كان السيد قال له خليه عندنا ما عليه، إذا قال لا يقر تحت يد العبد. نعم. فإن التقط انتزع منه انتزع منه إلا أن يأذن السيد له أو يقر الحاكم في يده. نعم. أو الحاكم يقول خليه عندكم عليه، خليه يربي العبد. الثالث. نعم. الإسلام، أن يكون مسلم الملتقط. فلا يلتقط الكافر الصبي مسلم لأن التقاط ولاية الصبي المسلمة. فلا يلتقط الكافر الصبي المسلمة، ليه؟ لأنه يربي على الكفر، يربي على الإيه؟ على الكفر. نعم. نعم. يلتقط الطفل الكافر وللمسلم التقاط الطفل المحكوم بكفره لأن من أهل الولاية عليه. الرابع العدالة، أن يكون عدلا. نعم. وليس للفاسق الالتقاط، فلو التقط انتزع من يده لأنه لا يؤمن أن يسترقه، لأنه لا يؤمن أن يقول هذا في الآخر يقول عبدي. نعم. الخامس الرشد، أن يكون رشيدا. نعم. فلا يقر في يده إنسان حامل. نعم. يطلع كمان حامل زيه. نعم. والمبذر المحجور عليه لا يقر في يده. نعم. ولا يشترط في الالتقاط الذكورة بلا خلاف ولا الغني. يعني حتى المرأة لها أن تلتقط، حتى المرأة لو كان مرأة ربنا أخذه يقر في يدها. نعم. سواء كان ذكرا الملتقط أو أنثى. نعم. ولا يشترط في التقاط الذكورة بلا خلاف. الذكورة لا تشترط، الذكورة ما ينفع. ولا يشترط في التقاط الذكورة بلا خلاف. ولا الغني ما في خلاف بين العلماء، لابد ما يشترط سواء كان اللفظ كان ذكرا أو كان أنثى. نعم. ولا الغني على صحيحه، ولا كغني ولا فقير، لأنه لا يلزمه نفقته. لأن النفقة ما هي لازمة على الملتقط. نعم. إنما هو تصدق منه على هذا اللقيط. نعم. يجب عليه رعايته بما يحفظه والله أعلم. وإذا التقطه يجب أن يراعيه لما يحتاج إليه. نعم. قال: فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منه. أي قد يكون بعد اللقيط أهله أو أهل أمه الذي حصل منها هذا رمي حطوا معه كيس ويسدوا معه كيس من النقود فينفق منه حتى يتب حتى يتب. نعم. فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منه، وإن لم يوجد معه مال فنفقته من بيت المال. اعلم أن اللقيط قد يكون له مال يستحقه بكونه لقيطا أو بغيره، والأول فالوقف. الوقف في ناس كثير أوقفت هذا البيت على كل من يوجد لقيطا. كثير من الناس يوقفوا محلات وبساتين وفدادين على اللقطاء، يعني الذي يوجد لقيطا يؤخذ من أجرته من أجرة البيوت هذا الوقت تصرف على المن على هذا. نعم. والأول فالوقف على اللقطاء والوصية لهم أولي هذا بخصوصه. نعم. والثاني ما يوجد تحت يده واختصاصه، فإن للصغير يدا واختصاصا كالبالغ. نعم. إذا الأصل الحرية ما لم يعرف غيرها، وذلك كالثياب التي هي لابسها ومفروشة تحته وملفوفة عليه. نعم. هذه كلها ملكه لا. نعم. نعود على أنه حر، ما نقول على أنه هذا عبد. نعم. وكذا ما غطي به فاللحاف وغيره. وكذا ما غطي به كل الأشياء التي نجدها معه. نعم. هذه كلها منسوبة له، لأنه يمكن الذين لقطوه قالوا ربما يلتقطوا فقير يتعاون بهذا الشيء. نعم. وكذا ما غطي به كاللحاف وغيره، وكذا ما شد عليه ما شد عليه يعني من ما ربط به. نعم. وكذا ما شد عليه أو جعل في جيبه من درائمه أو جعل في جيبه هذا اللقط الذي رموه. نعم. أو جعل في جيبه من دراهم وحلي وغيرهما. نعم. كل ما وجدنا معه مع اللقيط ننسبه له، يكون ملكا له، يصرف عليه منه. نعم. وكذا دابة عنانها بيده ولو كان في خيمته. اسمع يا شيخ، وكذا دابة عنانها بيده، عنانها لما رموا جابوا فرس وحطوها جنبه ربطوها وخلوا حقها الرسن في يده، فننسب هذه الدابة أن عطية له فنبيعها ونصرف عليه منها. نعم. عنانها يعني الحبل بيد هذا المنبوذ الذي يرمي. نعم. وكذا دابة عنانها بيده ولو كان في خيمته. عنانه يعني الحبل التالي حقها. ولو كان في خيمته فهي له. ولو كان في خيمة كانت له، لو وجدنا منصوب عليه خيمة ومرمي فيها فننسب هذه الخيمة له. نعم. ولو كان في خيمته فهي له أو في دار ليس فيها غيره. في خيمته فيها أو في دار ليس فيها غيره. إذا وجدنا في محل قريب ما في أحد غيره ساكن، فإن لم يكن لها مالك فننسبها على أنها له، ربما أنه أعطوه هذه الدار. نعم. أو في بستان وجهان قولين للعلماء. حكاهما الماوردي. قال النووي: حكاهما الإمام الماوردي. نعم. وطردهما الإمام من علماء القرن الرابع. بس نجد. الله أكبر. فإن وجد هناك في قوله فإن وجد